يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه الله أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ قال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستا أن يتقبل منهم رمضان. قال يحيى بن كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا يا رب العالمين. فأهلم رمضان أهلا بشهر طيب مبارك كريم، فيه إنزل القرآن والكتب السماوية، فيه الشفاعة بالصيام والقرآن، فيه التراويح والتهجد، فيه التوبة وتكفير الذنوب، فيه تصفد الشياطين وتغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنان، فيه الجود والإحسان والعتق من النيران، فيه الصبر والشكر والدعاء والثناء على رب الأرض والسماء، فيه مضاعفة الحسنات وليلة القدر، فيه الجهاد والانتصار. فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الأعماق سكناه، فكيف أنسى ومن في الناس ينساه، وكيف أنسى حبيبا كنت في صغري أسير حسن له جلت مزاياه، ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه، وفي كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه، بالعين والقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، والليل تحلو به اللقيا وأن قصرت ساعاتها أحيا لها وأحلاه، فنوره يجعل الليل البهيم ضحا، فما أجل وما أجلى محياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه، في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه، قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا والاستباق هذا المحمود عقباه، صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه، فالآذان سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، قال: اللهم سلمهم وغنمهم، قال: فغدونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات، قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. كيف لا؟ والله يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أزيده. قال: فكان أبو أمامة لا يرد خان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنهم قد اعتراهم ضيف. عباد الله، وليست الحكمة من الصيام أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن كما قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فرب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فالمطلوب من الجميع تحقيق تقوى الله جل في علاه، تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى عباد الله في أبسط معانيها فعل المأمور وترك المحظور. فهل ترانا حققنا هذا بصيامنا؟ أم نحن ممن بالنهار يتقيه وبالليل يعصيه؟ هل حققنا بصيامنا تقوى الله؟ أم نحن ممن بالنهار يتقيه وبالليل يعصيه؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والآمرين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين. تقوى الله أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، والآخرة عند ربك للمتقين. قيل لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا، لسان حالهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. عباد الله، حال السلف في رمضان وفي غير رمضان جد واجتهاد وسباق إلى جنات عرضها الأرض والسماوات. وإليك خبرا من الأخبار عن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوت نفسه رغيفا واحدا كل يوم، وكان يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن البصري فقالا له: إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله، فارفق بنفسك. فقال: إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به إليه، إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به إليه. قال له رجل مرة: رأيتك كأنك في الجنة. قال له رجل مرة: رأيتك في رؤيا وكأنك في الجنة يا ابن زياد. فقال له: ويحك، أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك؟ قال سلمة بن سعيد: فما زال العلاء بعد تلك الرؤيا باكيا لا ترقأ له دمعة، ولا يستحل بنوم، ولا يتذوق طعاما. فجاءه الحسن البصري فقال: إي أخي أتقتل نفسك أن بشرك بالجنة؟ فازداد بكاء، فلم يفارق الحسن حتى أمسى، وكان صائما فطعم شيئا من طعام. لله درهم كم علت بهم هممهم، وأي كلام يترجم فعلهم. دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسعى إليه وطلب مطلبا لم تطلبوه. أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه. بنفسي ذلك من فطن لذيذ تذوق مطعما لم تطعموه. هذا جدهم واجتهادهم وصدقهم وإخلاصهم، هذا خبر واحد من الأخبار عنهم. أما جدنا واجتهادنا وأخبارنا، أسمع معي رأك الله في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساء، موظفين وطلابا، عن حالهم وعن أوقاتهم في رمضان. فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقائل: أقضي الليل أمام شاشة التلفاز، أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي. وقائل: تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة المباريات المقامة في الدور الرمضاني. وقائل: على موائد البلاط والورقة في المجالس وعلى الأرصدة، وقائلا أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق ثارة وفي الأسواق ثارة، أما أهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهار، النتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إنذار، وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب، وآخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميات. أما الأبناء فعلى الأرصفة والطرقات صخب ولهو، تسأل نفسك وتقول أين الراعي من الرعية، حين ترى أولئك الفتية الصغار حتى ساعات متأخرة من الليل تسأل نفسك وتقول أين الراعي من الرعية. أما النساء فسهرات نسائية وانشغال بإعداد أصناف الحلويات والمشروبات، وأمهات يسهرن حتى الفجر انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه الأوقات. أما الأسواق والتجمعات فحدث ولا حرج، فأين العبادة، أين العبادة والجد والاجتهاد. يقول أحدهم أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فالنوم عبادة. وآخر يقول يوقظني والدي عند الإفطار، وفي بعض الأحيان لا أفطر إلا قبيل صلاة العشاء. وفي لقاءات مع بعض أئمة المساجد تحدث بعضهم مستبشرين بزيادة المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعة، وعبر آخرون عن حزنهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان، وقال آخر إنهم يزدادون في صلاة الفجر حتى يمتلئ المسجد بهم، ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر، فلقد طلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا. وفي الأسواق اسمع واخذ الأخبار من رجال الهيئات. أما في المقاهي فسئل أحد العاملين في إحدى المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غير رمضان من سائر الشهور، فأجاب إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا، إن العمل في المقاهي في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا، حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل الضعف عن غيره من الشهور، ويمضون طوال ليلهم في المقهى بين شاشات وقنوات وورق وضياع للأوقات. ومع أحد الزبائن كانت هذه الأسئلة السريعة، منذ متى وأنت هنا؟ قال من الساعة 12:00. إلى متى تجلس هنا؟ قال إلى وقت السحور. هل أنت موظف؟ قال نعم أنا موظف حكومي. ألا تتأخر عن دوامك؟ قال بلى أتأخر ثم أكمل النوم في المكتب. هذا هو رمضان اليوم، هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات. فيا غربة الصائمين ويا حسرة المفرطين، وعذرا يا رمضان، ويح لنا ما أغرنا وويح لنا ما أغفلنا وويح لنا ما أجهلنا وويح لنا لأي شيء خلقنا، هل الجنة أم للنار. يا غيوم الغفلة، يا غيوم الغفلة عن القلب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي واظهري، يا قلوب الصائمين اخشعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المتهجدين بالليل لا تهجعي، ويا ذنوب السائلين لا تؤوبي ولا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام، قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فطوبى لمن أجاب، فطوبى لمن أجاب فأطاب، وويل لمن طرد عن الباب. ألا يكفيك قوله اطلبني وأنا أجيبك. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحبتي، أسوق إليكم باختصار بعضا من أحكام الصيام التي لا بد من معرفتها. أولها حكم صوم رمضان. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقد قال الله كتب عليكم الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها الصيام. أما الإجماع فقد أجمع في الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن من أنكره كافر مرتد عن الإسلام. أما فضله فعظيم، أما فضل الصيام فعظيم، فقد قال الله وأن تصوموا خير لكم. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، نسبه الرحمن له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي ستر ووقاية من النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. متى يجب على المسلمين الصيام؟ يجب عليهم الصيام حين رؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويثبت الشهر برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما كما هو حالنا اليوم. إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه يكمل عدة شعبان 30 يوما. أما هلال شوال يعني هلال العيد فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين. على من يجب الصيام؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم، فإذا قلنا مسلم يخرج منه الكافر. يجب الصوم على المسلم العاقل ليس المجنون، البالغ ليس من لم يبلغ الحلم، الصحيح فليس على المريض صيام، المقيم فليس على المسافر صيام. ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. إن صام المريض والمسافر صح صومهما وأجزأ، لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذ بالعزيمة فهو خير. إن لم يجد المريض والمسافر مشقة في الصوم فالصوم أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء. من عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والحبلى يعني الحامل والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافت على أولادهما فلهما الفطر ولا فدية عليهما وعليهما القضاء. وقدر الطعام الواجب على من لم يستطع الصيام لعذر من الأعذار إطعام مسكينا عن كل يوم حتى الإشباع، قدروه بكيلو ونصف. أما أركان الصيام فالنية والإمساك، والنية لا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة، لا بد من تبييت النية في صيام الواجب كالنذر والقضاء والكفارات، لا بد من تبييت النية كل ليلة. هذا قول المذهب، هذا قول المذهب. أما الصحيح يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر، يكفي لرمضان نية واحدة من أول الشهر، لأن رمضان عبادة متصلة من أوله إلى آخره، إلا إذا انقطعت النية بسفر أو بمرض، أثر لمرض أو لسفر لا بد أن يجدد النية. والنية أحبتي عمل سهل، النية عمل سهل، هي قصد القلب. إن تسحرت فقد نويت، إن تسحرت فقد نويت، فالنية عمل سهل وهو قصد القلب وإرادته. أما المفطرات أو الذي يفطر الصائم فأولها الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثانيا القيء عمدا، القيء عمدا، فإن غلبه الغيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. ثالثا من المفطرات الحيض والنفاس، ولو قبل المغرب بدقائق، ولو حاضت المرأة أو نفست قبل أذان المغرب بدقائق يبطل صومها وعليها القضاء. من المفطرات وأعظمها الجماع، وتجب به الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويلحقه الإثم الذي لا بد له من توبة صادقة، يلحقه الإثم الذي لا بد له من توبة صادقة. وللصيام عباد الله آداب، منها السحور، ففي السحور بركة ويستحب تأخيره، وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فليكمل طعامه وشرابه، يتعجل ولا يخطئ في ذلك. من آداب الصيام، وهذا ما نحتاجه اليوم، الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم، أن تصوم كل الجوارح والأركان، أن نحفظ السمع والبصر والفؤاد، أن نحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. فليس الصيام ترك الطعام والشراب، هذا أسهل ما في الصيام ترك الطعام وترك الشراب، لكن الصيام الحقيقي أن تصوم جميع الجوارح والأركان. من آداب الصيام أيضا الجود والكرم ومدارسة القرآن، بذل المال وإطعام الطعام، بتفطير الصائمين وقضاء حوائج المحتاجين، فهو شهر للتكافل والترابط. ومن الآداب تعجيل الفطر وعدم تأخيره، فإن لم يجد ما يفطر عليه أفطر بالنية. من الآداب أيضا أن يفطر على ما تيسر من رطب أو تمر أو ماء على الترتيب، إن تواجد الرطب فطيب، فإن لم يتواجد فالتمر طيب، فإن لم يتواجد يحسو حسوات من الماء. من الآداب التي نقل عنها ونحتاجها اليوم الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر، نقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين، اليوم تنصر على أصوات المآذن، على ماذا سيصر إخواننا في فلسطين، في الفلوجة، في الشيشان. أقل واجب نقدمه تجاههم أن ندعو الله في تلك اللحظات أن يكون معهم، نري الله منا صدقا أننا كالجسد الواحد، وأن نستشعر آلامهم وأن نستشعر مآسيهم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في تلك اللحظات. وهذه أحبتي أمور يباح للصائم فعلها حين صومه، منها الغسل للتبرد، المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، الحجامة، وتكره إن خشي على نفسه ضعفا، ويباح له القبلة والمباشرة إذا كان قادرا على ضبط نفسه. أما إن لم يقم فليتوقف عن ذلك. لا بأس للصائم أن يؤذن الفجر وهو جنب ثم يغتسل قبل الصلاة ويصلي مع جماعة المسلمين. يباح له الوصال إلى السحر، يباح له السواك والطيب والإدهان والكحل والقطرة، قطرة العين والأذن لا قطرة الأنف، لأن الأنف مدخل إلى الفم، والحقنة التي ليست بمسمى الغذاء، والحقنة التي ليست بمسمى المغذي أو الغذاء. ويجوز له أن يستخدم ما يستخدمه أولئك للربو وآلام الصدر. هذه بعض من الآداب والأحكام التي لا بد للصائم من معرفتها. احفظوا صيامكم. فالصيام أيام معدودات، كما قال رب الأرض والسماوات: ما إن نبلغ اليوم الأول منه حتى يدركنا آخر أيامه. يفرح من اجتهد ويندم من فرط وقصر. احفظوا أوقاتكم، احفظوا بيوتكم، احفظوا صغاركم لا تلهينكم الشاشات والقنوات، فهؤلاء أعداء للدين يتعمدون إفساد صوم الصائمين، فلا يضحك عليكم بشاشاتهم وقنواتهم. اجعلوا رمضان شهرا للقرآن، اجعلوا رمضان وجرب، أغلق الشاشات والقنوات لشهر كامل، أغلق هذه الشاشات والقنوات لشهر واحد، سترى أنك في بحبوحة من العيش، وتستطيع أن تعيش بدون تلك الفتن والمغريات. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن صامه وقامه ونال فيه عظيم الثواب والأجر يا رب العالمين. وفقنا فيه لفعل الطاعات، وفقنا فيه لترك المعاصي والمنكرات. اجمع فيه قلوبنا، ووحد فيه صفوفنا، وأصلح فيه ذات بيننا، واهدنا فيه سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفلسطين وكشمير والفلبين وفي أفغانستان وكل مكان. سدد رأيهم ورميهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم. انصر من نصرهم واقبل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم اجري الانتصارات على ايديهم، واعد كرامة الأمة على أيديهم يا رب العالمين. اللهم صم بهم أعراضنا في العراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم لا تحرمنا فضل الشهادة والاستشهاد في سبيلك يا رب العالمين. اجمع كلمة المسلمين على الحق يا حي يا قيوم، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزم أمريكا وأعوانها، اللهم اهزم أمريكا وأعوانها، اللهم اهزم أمريكا وأعوانها. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اخرجهم من العراق ومن بلاد المسلمين أذلة صاغرين. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم من خان الإسلام والمسلمين فاقسم ظهره واخرس لسانه وشل أركانه يا جبار السماوات والأراضين. بك نصول وبك نجول، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم،